فيما يتعلق بأن مجلس العموم الأمريكي اتخذ مشروع القانون حول فرض العقوبات الشديدة الدرجة على كوريا، بعثت إليه لجنة الشؤون الدبلوماسية لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برسالة احتجاج تستنكره وترفضه بشدة يوم 12 الجمعة. وصمت الرسالة اتخاذ القرار المذكور أعمالا أكثر شراسة لا بشرية تعتدي على السيادة المقدسة لجمهوريتنا وحق مواطنيها في الوجود بخطورة، وتنتهك المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية بشأن مساواة السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بفظاظة، ونتاجا عن السياسة الأعدائية الأخرى تجاه جمهوريتنا والتي تولدت من جهل السياسة الأمريكيين عن مصدر العلاقات الأعدائية الكورية الأمريكية العائدة إلى عشرات السنين وجوهر المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وذكرت أن موقف أمريكا وأعمالها الأعدائية تجاه جمهوريتنا بكل أنواعها تتنافى مع إحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، بل أنها قد تؤدي إلى تقييد رسغ قدميها بيدها في حل المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وأضافت قائلة كالآتي: إذا أراد مجلس العموم الأمريكي بصدق إحلال السلام والأمن وحل المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية، من المستحسن أن تدرس المسائل مثل اتخاذ القانون الخاص بتصفية العلاقات الأعدائية الكورية الأمريكية، ومنه إقامة النظام السلمي الدائم في المنطقة. جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لديها قوة كافية قادرة على حماية سيادتها وحقها في الوجود والتطور، ولا يمكن نفي هذه الحقيقة بأي شيء. ينبغي لمجلس العموم في الولايات المتحدة الأمريكية أن يملك القدرة على تخمين مدى قساوة العواقب حين أخطأ في تقدير إرادتنا وقدرتنا، وسار على طريق الضغط والتدخل في شؤون بلد غيره بقانون بلده انطلاقا من شعوره المزمن برفض جمهوريتنا. كلما اصطنع مجلس العموم في الولايات المتحدة القوانين الأعدائية غير المعقولة تجاه كوريا، كلما تزداد عمليات ترسيخ القوة الرادئة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرد على ذلك بسرعة تفوق تصوره. ستلاحظ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقف أمريكا وأفعالها اللاحقة، وتتخذ الإجراءات الدفاعية الذاتية العادلة للرد على سياستها الأعدائية تجاه كوريا بلا انقطاع. وأكدت الرسالة أن مجلس العموم الأمريكي عليها أن ترى صلب الحالات الراهنة بصواب وتفعل برشد بشرط مسألة شبه الجزيرة الكورية.